من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا من الماء بشرا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا وكان الكافر على ربه ظهيرا وما قل ما أسألكم عليه من أجر قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شئ أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وكفى به لذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرض. الرحمن فاسأل به خبيرا. فاسأل به خبيرا. فاسأل به خبيرا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده. وسبح بحمده وكفى به وكفى به وكفى به بذنوب عباده خبيرا. سبحانك يا رب سبحانك. وتوكل على وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الله الله الله

الله الذكر يا اخوان. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام الذي خلق السماوات والأرض والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا

بريئة. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريه. جزاء بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة ويل لكل همزة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده أيحسب أن ماله أخلده كلا بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله يحسب أن ماله أخلده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنا إنها عليهم مؤصدة في عمد ممدد كلا لينبذن في الحطم وما أدريك ما الحطم نار الله الموقدة نار الله الموقد التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصد. التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصلة في عمد ممدد إنها عليهم مؤصلة في عمد ممدد إنها عليهم مؤصدة في عمد ممدد إنها عليهم مؤصدة في عمد ممدد الله أكبر ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجار وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من ألم تر كيف ربك كيف ربك كيف ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل